بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في الحديث الرابع من أحاديث الأربعين حديثا يتعلق بأطوار هذا الإنسان، ذكر مبدأ هذا الإنسان ومنتهى هذا الإنسان، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، من المسلمين كان أو من الكافرين. وعبد الله بن مسعود يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه صادق وأنه مصدوق. صادق أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به، وقد كان يوصف عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين. والصدق موافقة الواقع، والكذب مخالفة الواقع. وأيضا مصدوق أي فيما أخبر به، يعني بذلك الوحي، فإن الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وقدم عبد الله بن مسعود بهذه المقدمة تمهيدا لأمر، لأنه سيتكلم على أمر مغيب، على أمر ماذا؟ مغيب. فالحديث عنه حديث عن أمر يتعلق بالغيب، وأشياء يعني قديما ما كانت تعرف، لأنه لا طب متطور، أما بعد ذلك فقد عرفت أشياء بالطب. أما بعض الأشياء وهي ما يتعلق بأجل الإنسان، برزق الإنسان، وهكذا عمل الإنسان، شقاوة الإنسان، سعادة الإنسان، فهذه من أمر الغيب الذي لا يطلع عليه ماذا؟ أحد، إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها. فقدم عبد الله بن مسعود هذه المقدمة لأنه سيتحدث عن أمر لا يدرك إلا بالغيب، لا يدرك إلا بالغيب. وهذا الحديث كما قلنا فيه ذكر أطوار هذا الإنسان، أطوار هذه الإنسان من مبدأه، وهي ذكر النطفة. في بعض النسخ لم تذكر النطفة، في بعض النسخ لم تذكر النطفة، وهو أن الإنسان يجمع خلقه، بمعنى يضم خلقه. وهذه النطفة إنما كانت بسبب اجتماع مني الإنسان ومني المرأة، تكونت ما يسمى بالنطفة، تكونت ما يسمى بالنطفة، فتبقى هذه النطفة بتقدير الله عز وجل 40 يوما. تبقى بتقدير الله عز وجل هذه النطفة 40 يوما. وكيف تكونت وكيف اختلطت الله أعلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجمع، لكن كيف حصل هذا الجمع نقول الله أعلم، هذا من أمر الغيب. ثم بعد ذلك أخبر أيضا أنها تنتقل إلى الطور الثاني، وهو ما يتعلق بالعلقة مثل ذلك، أيضا 40 يوما، تبقى 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. والعلقة هي قطعة من الدم، العلقة هي قطعة من الدم. ثم بعد ذلك تنتقل إلى المضغة وتبقى أيضا مدى 40 يوما، والمضغة هي قطعة من اللحم، فهذه أطوار الإنسان في بطن أمه. ثم هذه المضغة بعد ذلك منها ما يكون مخلقا ومنها ما لا يكون مخلقا. وقبل الدخول في التفاصيل نتعرض لمسألة قد تعرض لها العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بإخراج النطفة وإسقاط النطفة قبل تمام 40. هل يصلح هذا؟ المرأة إذا علمت بأنها حامل قبل 40، قبل 40 أي في الأسبوعين والثلاثة الأسابيع، هل يجوز للمرأة أن تسقط هذه النطفة الذي ما زالت نطفة أي ما زالت منيا؟ خاض العلماء جمهور العلماء على أنه لا حرج ولا إشكال في إسقاطها، والراجح خلاف قول الجمهور، والراجح خلاف المحققين أن هذا محرم إلا لحاجة أو مصلحة، أن هذا محرم إلا لحاجة أو مصلحة تتعلق بالمرأة. ثم بعد ذلك إذا جاوزت مدى 40 فهذا أمر محرم لا يجوز، أي من بعد 40 إلى قبل 120 أي إلى قبل نفخ الروح هذا أمر محرم لا يجوز إلا في حال الاضطرار، كأن يخبر بأن هذه المرأة إذا استمر معها الحمل ربما تهلك، ربما تهلك هذه المرأة، في مثل هذه المقام وفي مثل هذا الحال فلا حرج ولا مانع من إسقاطه. أما بعد نفخ الروح وهو بعد أن تكمل يعني يكمل ماذا يكتمل 120 يكتمل 120 يوما أي بعد إكمالها ودخول في 21 بعد 120 فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم لأن تعتبر نفسا من النفوس ولو كان الأمر في حال الاضطرار. لو قيل أن هذه المرأة إذا بقي معها الحمل تهلك نقول حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن النفوس في شريعة الله عز وجل قد تساوت، نفس هذا الطفل الذي في بطنها ونفس هذه المرأة كلاهما سواء في حكم الله عز وجل، ومعنى أن هذا أمر محرم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إخراج هذه النطفة، سقوط هذه النطفة، هل يترتب عليها شيء من الأحكام إذا نزلت من حيث أن المرأة تمتنع من الصلاة أو أن هذا النطفة تتعلق بها أحكام؟ نقول لا يتعلق بها شيء من الأحكام، لا يتعلق بها شيء من الأحكام إذا نزلت. أما إذا نزلت المضغة من المرأة، إذا نزلت المضغة وهي إذا أكملت المرأة 80 يوما أي أكملت 40 الأولى وهي ما يتعلق بالنطفة وأكملت 40 الثانية وهي ما يسمى بالعلقة ودخلت في 40 الثالثة أي جاوزت 80، جاوزت 80، فهذه المضغة إما أن تكون مخلقة وإما أن تكون غير مخلقة. مخلقة أي عليها آثار التخليق من يعني ماذا تخطيط اليدين والرجلين والرأس والعينين، وهذا لا يكون التخطيط والتفصيل للأعضاء إلا بعد 80 يوما. فإذا خرج المولود على هذه الحال وخرج بعده الدم هل تنتهي به عدة المرأة؟ وهكذا هل يعتبر نفاسا؟ نقول نعم، وقبله لا يعتد بعدة ماذا المرأة بهذا الخروج من حيث الإسقاط ولا كذلك من حيث ماذا خروج الدم، فلا يكون من قبيل دم النفاس ولا يحصل بانتهاء العدة إن كانت المرأة قد طلقت. أما بعد 80 يوم في الغالب أنها تظهر تقاسيم هذا المولود من يعني تفصيل اليدين أو الرجلين أو العينين، وهذا لا يكون إلا بعد 80 يوما. ما هو الذي يترتب؟ خروج الدم بعد هذا يعتبر من قبيل دم النفاس. وهكذا فيما يتعلق بالعدة تنتهي ماذا العدة أي عدة ماذا المرأة، عدة المرأة لأنها تعتبر حاملا وقد تحقق ماذا الحمل. فالشيخ علي رحمة الله ذكر هذا الحديث وذكر فيه أطوار هذا الإنسان من نطفة 40 ثم من علقة 40 ثم من مضغة ماذا 40 يوما 40 يوما. فإذا اكتملت هذه الثلاث الأربعونات فقد اكتمل الإنسان 20 و100 من أيامه، فهي في حدود 4 أشهر. فإذا أكملها ودخل في 21 يوما بعد 100، 21 يوما بعد 100، فإنه يعني يرسل إليه الملك، أي يرسله الله سبحانه وتعالى، يرسل ماذا ملكا قد وكله الله عز وجل به هذا ماذا؟ الجنين. بل إن هذا الجنين يوكل عليه من أول يومه، من حين ما يكون نطفة، وقد وكل الله عز وجل به ماذا؟ ملكا. وكل الله عز وجل به ملكا من حين ما يكون ماذا؟ نطفة، علقة، مضغة، إلى أن يخرج ماذا؟ من بطن أمه، إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، وهو موكل يعني ماذا؟ بملائكة الله عز وجل. فانتقل الإنسان إلى هذه الأطوار، انتقل الإنسان إلى هذه الأطوار، فإذا أكمل كما قلنا 20 و100 من أيامه، يعني نحو 4 أشهر، ودخل في اليوم 21، أرسل الله جل وعلا إليه ملكا، فيؤمر هذا الملك بأن ينفخ فيه ماذا؟ الروح. ينفخ فيه ماذا؟ الروح. الروح هي الذي تحيا به الأجسام، فإن الأجسام يعني أجساد هامدة إن لم تكن فيها ماذا؟ أرواح. لهذا إذا مات الميت أصبح جسدا، أصبح ماذا؟ جسدا لا روح فيه. فوجود الروح في هذا البدن وجود الحياة، وجود الروح في هذا البدن وجود الحياة. ولهذا لما ينفخ في الصور يوم القيامة تتطاير الأرواح من الصور، فتتجه كل روح إلى البدن الذي خرجت منه، فيحصل لهذه الأجسام حياة، يحصل لهذه الأجسام ماذا؟ حياة. أما الحياة البرزخية فهي حياة كما سيأتي معنا بين حياة الدنيا وحياة الأخرى، الله أعلم بها، الله أعلم ماذا بها. أحيانا قد تتصل الأرواح بها وقد لا تتصل بها ماذا؟ الأرواح. قد تتصل بها الأرواح أحيانا وقد لا تتصل بها ماذا؟ الأرواح. والأرواح من أمر الله عز وجل الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الأرواح من أمر الله عز وجل لا يعلمها إلا الله. الإنسان هو أقرب إليها، إنسان أقرب إلى روحه، مع هذا يجهل ما هذه الروح، يجهل عن هذه الروح ما هي هذه الروح. ثم بعد ذلك يؤمر أي الملك الذي أرسله الله جل وعلا بكتب 4 كلمات، بكتب 4 كلمات، كلمة تتعلق برزقه، وكلمة تتعلق بأجله، وكلمة تتعلق بعمله، وكلمة تتعلق بالشقاوة والسعادة. والرزق الذي يكتب ماذا على الإنسان حينما ينفخ فيه ماذا الروح، قد يكون رزقا معنويا وهو الإيمان والعمل، وقد يكون رزقا ماذا حسيا وهو الأكل والشرب واللباس والمسكن إلى آخره. فهذا مسطر مكتوب، هذا مسطر ماذا مكتوب. وهكذا يكتب ماذا أجله، أي مبدأ يعني حياته ومنتهى ماذا حياة هذا الإنسان. وهكذا أيضا ما يتعلق كذلك يعني ماذا عمله، ما يتعلق بأقواله وأفعاله، سواء كان ما يظهر على الجوارح أو ما يتعلق بقلبه، فإنها مكتوبة مسجلة. وهكذا فيما يتعلق بشقاوة هذا الإنسان وسعادة هذا ماذا الإنسان. وشاهد أن المصنف أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ماذا يعني توصل إلى ما يتعلق بمنتهى هذا الإنسان، منتهى هذا ماذا الإنسان، ذكر أطواره. والأمر يعني في الحقيقة يتعلق بمنتهى هذا الإنسان، لأن هذا هي يعني الحقيقة، حقيقة هذا الإنسان هي منتهى، حقيقة هذا الإنسان هي منتهى، إما أن ينتهي إلى سعادة، وإما أن ينتقل ماذا إلى شقاوة، إما أن ينتقل إلى ماذا الشقاوة، وإما أن ينتقل إلى ماذا إلى السعادة. وكل هذا مسطر مكتوب عند الله، عند الله عز وجل، لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المهم، أن الإنسان يعمل زمنا طويلا في هذه الدنيا أقوالا وأفعال واعتقادات، ثم يسبق عليه الكتاب، أي الكتاب السابق، لأن الإنسان في الكتاب السابق مسطر، إما أن يكون شقيا وإما أن يكون ماذا سعيدا. فقد يعمل الإنسان بخلاف المكتوب عليه، فقد يعمل الإنسان في هذه الدنيا بخلاف ما سطر عليه وما كتب عليه، إما من شقاوة وإما من سعادة. ولا نقول أن الإنسان قد يعمل بأعمال أهل السعادة ثم بعد ذلك ماذا يعني لا يكون من أهل السعادة، هذا ليس من عدل الله عز وجل وليس من رحمة الله عز وجل بخلقه. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يعمل أعمالا في الظاهر هي من أعمال أهل السعادة من أقوال وأفعال، وفي باطنه يعمل أعمالا ليست من أعمال أهل السعادة بل من أعمال أهل الشقاء. ولهذا يقول العلماء أن الخواتيم ميراث السوابق، أن الخواتيم ميراث للسوابق. وهذا الإنسان فيما يتعلق بالختم له، إما أنه في آخر عمره سبحان الله لا يوفق، يخذل في آخر عمره، انتكس انتكاسة عظيمة، يكون من أهل السعادة ظاهرا وباطنا، حقيقة يكون من أهل السعادة ظاهرا وباطنا، وفي آخر عمره يتردى وينحرف، يتردى وينحرف. الصورة الأولى. الصورة الثانية، يظهر الخير ويبطن ماذا؟ الشر. يظهر الخير ويبطن ماذا؟ الشر. ودليل ذلك ما جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما خفي على الناس، يعمل بأعمال أهل النار، يعمل بأعمال ماذا؟ أهل النار. لا صدق ولا إخلاص، لا صدق ولا إخلاص. هذا يدلك على أهمية الصدق والإخلاص اللذان يتعلقان بقلب الإنسان. عمل قليل مع صدق وإخلاص والله خير من أعمال كأمثال الجبال لا يقارنها لا صدق ولا إخلاص، لا صدق ولا إخلاص. أما ما يتعلق بالمتابعة فظاهره أنه يتابع، لكن الأمر يتعلق بالصدق ويتعلق بالإخلاص. ولهذا كما قلنا قال بعض العلماء الخواتيم ميراث السوابق، السوابق المخفية الباطنة، السوابق المخفية الباطنة. والعكس بالعكس، إنسان أعماله من حيث الظاهر ماذا؟ من أعمال أهل الشقاوة، من أعمال أهل ماذا؟ الشقاوة، ولكن في قلبه شيء من الصدق وشيء ماذا؟ من الإخلاص، شيء من الصدق وشيء ماذا؟ من الإخلاص. فهذا لا يخذل، فهذا ماذا؟ لا يخذل. وأيضا بالمقابل أن الإنسان يعني على التفسير الثاني قد يكون يعني بعيدا عن الله عز وجل، عمر هذا الإنسان كاملا قد يكون بعيدا عن الله عز وجل، ثم تدركه بعد ذلك عناية الله عز وجل، فيحيي الله سبحانه وتعالى قلبه ويشرح صدره للإيمان في يؤمن في آخر أيامه، في يؤمن. لا تخفى علينا حوادث حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وفاز كثيرا، أي بمعنى يأتي في آخر أمره فيسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل، وربما ما صلى صلاة ولا ركعة ركعة لله عز وجل، فيوفق للشهادة، فيوفق ماذا لي؟ الشهادة. فهذه أمور تجعل الإنسان في خوف وفي وجل، وعليه دائما أن يراقب الصدق والإخلاص، هذا العمل، هذا القول، هذا الاعتقاد عن صدق عن إخلاص أو أنه ليس عن صدق ولا عن إخلاص. بعض العلماء من الأسلاف القدامى لربما ألف المؤلفات فرأى أنها مدخولة دفنها، رأى أن هذه المؤلفات الذي ألفها مدخولة، أي مدخول فيها النية، مدخولة ماذا؟ النية، فأخفى هذه المؤلفات مع أنه قد ربما أملأها ماذا بالعلوم. فهذا يشير كما قلنا، هذا الحديث يشير إلى مسألة ماذا؟ مهمة وعظيمة، ألا وهي ما يتعلق بملاحظة الصدق والإخلاص في الأعمال وإن قلت، في الإخلاص في الأعمال، وهكذا الصدق في الإخلاص، وهكذا ما يتعلق بالصدق والإخلاص في الأعمال وإن قلت، وإن قلت. فهذا الحديث يشير إلى هذه ماذا؟ المسألة. فالإنسان ينظر إلى السرائر، وهكذا يتفقد ماذا؟ السرائر، ويتفقد الإنسان ماذا؟ قلبه. فهذا ملخص الحديث الذي ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث هو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله، فيه تحديد البدعة والمحدثة، فيه ضبط البدعة والمحدثة وتحديد البدعة والمحدثة في دين الله عز وجل، في دين الله عز وجل. يقول من أحدث، من أحدث بمعنى من ابتدع، من أحدث أي أتى بشيء وأوجد ماذا؟ شيئا كان معدوما، أوجد شيئا كان معدوما وأحدث شيئا كان ماذا؟ معدوما. قال من أحدث، وتأمل في قوله من، يشمل الذكور ويشمل الإناث، يشمل الذكور ويشمل ماذا؟ الإناث، ويشمل كل أحد، لا يستثنى منه أحد، لا يستثنى منه أحد. وهكذا من أحدث قد يحدث قولا في دين الله عز وجل أو فعلا في دين الله عز وجل أو اعتقادا، أو اعتقادا في دين الله عز وجل، قد يكون في الأمور العلمية أو قد يكون في الأمور العملية، قد يكون في أبواب العبادات وقد يكون في أبواب المعاملات، وقد يكون في أبواب المعاملات. شاهد في أبواب المعاملات لما حصل أن رجلا له ماذا ابن زنى بامرأة ماذا إنسان، قال فأخبرني بعض الناس أن على ابني ماذا يعني ماذا كذا وكذا من الغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه رد عليك، مع أن من قسم المعاملات، مع أن من قسم المعاملات. فالشاهد أن هذا الإحداث قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال، قد يكون في الاعتقادات وقد يكون في الأمور العلمية أو العملية، قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات. ما دام أن هذا الشيء سيضاف إلى دين الله عز وجل فإن هذا محدث، فإن هذا ماذا؟ محدث. لهذا قال من أحدث في أمرنا، والمقصود في أمرنا أي في ديننا. إذن من شرط البدعة أن تكون فيها إحداث، وهو إيجاد شيء لم يكن من قبل. إذن هذا القيد الأول نستفيد من الحديث، أن البدعة لا بد فيها من إحداث، أي إيجاد شيء لم يكن ماذا موجودا ماذا من قبل، لم يكن موجودا ماذا من قبل. الأمر الثاني أن تضاف، أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. أما إذا أضيف هذا الإحداث والاختراع والشيء الجديد إلى الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، دنيا عادات أعراف ما لنا علاقة. لكن أن يضاف هذا الحدث أو هذا الإحداث من قول أو فعل أو اعتقاد عبادة أو معاملة إلى دين الله عز وجل فهذه البدعة، فهذه هي ماذا؟ البدعة. إذن الأمر الأول هو إحداث، إيجاد شيء لم يكن من قبل. الأمر الثاني أن يضاف هذا الشيء إلى دين الله عز وجل المكتمل. الأمر الثالث أن يكون هذا المحدث الذي أحدث ولم يكن ماذا من قبل وأضيف ماذا إلى الدين لا يرجع ماذا إلى دين الله عز وجل، لا يرجع إلى دين الله عز وجل. أحدث شيئا لم يكن وأضفت إلى الدين، وأيضا هذا لم يكن ماذا في دين الله، لم يكن ماذا في دين الله. أما إذا حصل ماذا شيء وأضيف إلى الدين وكان من الدين، هذا لا يكون من قبيل البدع، لا يكون من قبيل البدع. إذن أن يكون هذا الإحداث في دين الله مما لا يرجع إلى دين الله عز وجل، لا إلى أصوله ولا إلى قواعده، لا إلى أصوله ولا إلى قواعده. والأمر الرابع هو من قبيل تحصيل الحاصل، أن هذا المحدث لا يريد إلا التعبد، لهذا بعض العلماء يزيد بقصد التعبد، يريد أن يتقرب به إلى الله عز وجل، أي هذا القول أو هذا الفعل يقصد بهذا الإحداث الذي أحدث ولم يكن موجودا وأيضا ماذا أضاف إلى الدين ولم يكن من الدين، يقصد بذلك التعبد. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام يقصد به المبالغة في التعبد، لهذا عرف الإمام الشافعي البدعة بهذا القيد، أي يقصد بالإحداث هذا المبالغة في التعبد لله عز وجل. وعلى كل إذا قصد به التعبد فهذه هي البدعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مذمومة. فإذا تحققت هذه القيود الأربعة في هذا الأمر فإن هذا يعتبر من البدع، يعتبر ماذا؟ من البدع في دين الله عز وجل. ما حكم البدع في دين الله عز وجل؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما ليس منه فهو رد، رد بمعنى مردود، فإن هذا مصدر يقصد به اسم المفعول أي مردودة على صاحبها. وهل هي مردودة فقط؟ نقول مع إثم صاحبها وذم صاحبها، يذم هذا الإنسان على هذا الإحداث وترد عليه هذه ماذا؟ البدعة. فيه أن الإنسان لا يكفي أن يحسن ماذا؟ يعني القصد، يقول يعني ما ننظر إلى نيته وحسن نيته ومقصده، لكن ننظر إلى هذا الشيء إذا لم يكن في دين الله عز وجل فهو مردود وصاحبه ماذا؟ مذموم. وإن حسنت ماذا؟ نيته، ما يكفي حسن النوايا، ما يكفي حسن ماذا؟ النوايا. هذا الإنسان ماذا قصد؟ يريد المبالغة في التعبد لله عز وجل، في أقواله وأفعاله واعتقاده، وإلا ما سيدخل هذا الشيء على دين الله عز وجل إلا أنه يريد أن يبالغ في التعبد لله عز وجل. مع هذا مردود عليه هذا البدعة، وأيضا يذم على هذه ماذا البدعة، ففيه أن حسن النوايا لا يكفي في التعبد، لا يكفي في التعبد حتى تكون هذه النية موافقة لما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني ماذا أبو بردة نير لما استعجل رضي الله تعالى عنه وأراد أن يكون يعني ماذا أن تكون أضحيته هي أول ما يذبح، فذبح قبل أن يأتي إلى المصلى، ذبح وأراد أن يتقرب بذلك، لا شك لا شك أنه يريد أن يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، فيكون تكون شاته هي أول ما يذبح في هذا اليوم. فذبح ما هو ذبح فقط، ثم طبق وأكل هو أهله، ثم خرجوا إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، أي شرعا لا تعتبر أضحية وإنما هي لحم، مع أن الرجل يعني على حسنية يريد أن يسابق إلى الخير، فما يكفي المسابقة إلى الخيرات حتى يكون المتسابق به من الأقوال والأفعال والاعتقادات موافق للهدي النبوي، موافق للهدي ماذا النبوي. ولهذا في هذا الحديث كما قلنا إشارة، في هذا الحديث ماذا إشارة أنه لابد من اجتماع الأمرين، إخلاص ومتابعة، إخلاص لله عز وجل ومتابعة. هذا إنسان حصلت منه المتابعة لكنه لم يخلص، ما يقبل منه، لا يقبل منه هذا ماذا العمل، ويرد عليه هذا العمل كما في الحديث الأول الذي سبق، كما في الحديث الأول الذي سبق. فإذا فقد الإنسان الإخلاص والصدق لا يقبل عمله، وإذا فقد الإنسان المتابعة مع صدقه وإخلاصه لا يقبل عمله، وإذا فقد الإنسان الأمرين إخلاص ومتابعة من باب أولى لا تقبل ماذا أعماله، لا تقبل ماذا أعماله. فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث اشتمل على منطوق وعلى مفهوم. منطوق هذا الحديث أن الأعمال التي ليست على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مردودة، مذمومة، مردودة على أصحابها، وأصحابها أيضا ماذا مذمومون. ومفهوم هذا ماذا الحديث أن هذا الفعل إذا وافق الدين والهدي فإن هذا يعتبر ماذا مقبولا. إذن الحديث اشتمل على منطوق واشتمل على ماذا على مفهوم. وفي الحديث الثاني وفي الرواية ماذا الثاني عند الإمام مسلم وذكرها الإمام البخاري ماذا معلقة، وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماذا نستفيد؟ الأعمال على ثلاثة أقسام. إما أن يعمل الإنسان عملا يوافق فيه الهدي، هذا مقبول لا إشكال مع الإخلاص والصدق الذي مر معنا. الأمر الثاني وإما أن يعمل عملا فيه عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا العمل خاصة، نهى عن هذا العمل ماذا خاصة، كأن يتنفل الإنسان بعد في أوقات النهي لغير ما سبب، لغير ما سبب، فهذا ماذا مردود عليه لأنه يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يعمل عملا ليس عليه الأمر ولا فيه نهي، مسكوت عنه، فنقول أيضا هذا مردود. ما هي القاعدة عندنا؟ القاعدة في باب العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف إلا بنص. فعلى إذا على هذا إذا جاء النص فتعبد الإنسان بمقتضى النص فهذا قد حصلت فيه الموافقة. أما إذا تعبد الإنسان بشيء لم يأتي فيه لا موافقة ولا مخالفة فنقول هذا مردود، لأن الأصل فيما يتعلق بالتعبد التوقيف. الأمر الثالث إذا جاء فيه النهي إما عن العبادة أو عن المعاملة، هذه المعاملة منهي عنها مردودة، أو هذه العبادة منهي عنها مردودة، فنستفيد هذا الأمر أن الإنسان لا يعمل عملا ليس عليه ماذا أمره، وهكذا إذا كان عليه نهيه، فحتى يكون عليه أمره عليه الصلاة والسلام فحينها يقبل العمل من هذا الإنسان. وبالمقابل المعاملات، المعاملات يعني إذا وافق الإنسان ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول لا إشكال فيه. القسم الثاني إذا جاء عليه نهي النبي، نهي الله عز وجل أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. القسم الثالث وهذا هو الذي يحصل به الفرقان بين العبادات والمعاملات، إذا لم يأتي النص به فعامل الإنسان معاملة لا نهي فيها ولا يعني ماذا لا نهي فيها من الشارع ولا إذن فيها من الشارع، مسكوت عنها، فنقول هذه المعاملة حلال، لأن الأصل في المعاملات الحل، إذن فهذا الحديث يعني يشمل أمرين، يشمل عادات ويشمل معاملات، يشمل عادات. فما هو الأصل في العادات؟ الأصل في العادات الحلم، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما هو الأصل في العبادات؟ الأصل في العبادات المنع، قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يعني ما يتعلق بالعبادة فهي من حقوق الله الخاصة به، لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي ماذا مرسل أن يشرع في دين الله عز وجل. فإن التشريع من خصائص الرب، أي من خصائص الربوبية، من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فمن جعل نفسه مشرعا مع الله في أقوال أو في أفعال، في تروك أو في أفعال، في اعتقادات، فإنه قد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما اختص الله عز وجل ماذا به. فالأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات ماذا؟ الحلم. وأيضا هذا الحديث جعله العلماء ميزانا، جعل العلماء هذا الحديث ميزانا للأعمال الظاهرة، كل عمل أو كل قول أو اعتقاد يوزن بهذا الحديث، يوزن بهذا ماذا الحديث، هل يوافق الكتاب والسنة فهو مقبول، لا يوافق الكتاب والسنة فهو ماذا مردود، تجعله كالميزان، تجعل هذا الحديث كالميزان للأعمال الظاهرة. كما أن حديث عمر هو أول الأحاديث معنا في الأربعين ميزانا، يعتبر ميزانا للأعمال الباطنة، فما لم يكن فيه الصدق والإخلاص لله جل وعلا فهو مردود، وإن وافق من حيث الميزان الأعمال الظاهرة. فإذن هذا الحديث وذاك الحديث جعل ميزانا للأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا أهل السنة ضيقوا على كل أهل البدع بهذين الحديثين، بهذين الحديثين، فهما من أصول أهل السنة والجماعة في منع البدع وفي رد الأقوال والأعمال، في منع البدع وفي رد الأقوال والأعمال إذا لم تكن خالصة صادقة الإنسان فيها، موافقة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فضل هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث السادس من أحاديث الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله، ذكر في هذا الحديث فيما يتعلق بمسألة ما أحله الله عز وجل وما حرمه الله سبحانه وتعالى، وذكر أن بين الحلال البين والحرام البين أشياء تلتبس على الإنسان، أشياء تلتبس ماذا على الإنسان. فالأحكام قسمان، الأحكام قسمان، أحكام واضحة جلية لا إشكال فيها، أي حلال خالص، وإما أن يكون حرام خالص، عندنا الماء الخبز حلال خالص لا إشكال فيه، عندنا الربا الزنا حرام خالص لا إشكال فيه، وهذا كالمثال. وإلا فالأشياء التي هي حلال الذي لا إشكال فيها كثيرة، وكذلك الحرام الذي لا إشكال فيه أيضا ماذا كثير جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأمر المشتبه، ويريد أن يحذر من هذا الأمر المشتبه الذي هو يعني درجة ما بين الحلال والحرام، يتردد ما بين الحلال وما بين الحرام، فهذا هو المشكل. ولكن هذا المشكل الذي يتردد بين الحلال والحرام الناس فيه قسمان، الناس فيه قسمان، من الناس ما يعلم حله أو حرمته، من الناس ما يعلم حله لا إشكال عنده فيه أو حرمته لا إشكال فيه، ومن الناس ما يجهل هل هو حلال أو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الصنف الثاني، قصد الصنف الثاني من الناس، وهم الذين يشتبهون، يشتبه عليهم ماذا الحلال والحرام، يتردد هل هذا حلال أو هذا حرام. وسبب هذا ماذا؟ الإشكال أمران، إما الجهل، جهل الإنسان من عامة الناس، وإما ما يتعلق باختلاف دلالات الآيات والأحاديث، آية تدل على التحريم وآية تدل على التحليل، أو حديث يدل على التحليل أو على التحريم، أو آخر يدل على الإيجاب وآخر يدل على الاستحباب، آخر يدل على التحريم وآخر يدل على الكراهة، فيحصل للإنسان الإشكال. ولهذا أكثر إشكالات الفقهاء هي في هذا المعنى، لما ترجع إلى كتب الفقهاء تجد أن إشكالات الفقهاء في هذه الأشياء، يعني يعترض عنده حديثان، حديث يعني يوجب شيئا وحديث يعني يمنع الإيجاب، وحديث يحرم شيئا وحديث يمنع ماذا؟ الإيجاب. هذه دلالة على يعني الإباحة، وهذه دلالة على التحريم، ذاك دلالة على الإيجاب، وذاك دلالة على ماذا؟ الاستحباب. فتجد أن بعض العلماء يتردد وبعض الفقهاء يتردد في هذا ماذا؟ الأمر. إذن ما يتعلق بالدلالة بين الأحاديث هذا يرجع للعلماء ويرجع للفقهاء، وبعض الأشياء لا تكون من هذا المعنى، لا تكون من هذا ماذا؟ المعنى، وإنما تكون عند عامة الناس، فيسمع من يقول هذا حلال ويسمع من يقول هذا ماذا؟ حرام، فيقوم بقلب هذا الإنسان ماذا؟ شبهة، هل هو من الحلال أو هو ماذا؟ من الحرام. فعلى كل ما تردد الإنسان ماذا؟ فيه بين إيجابه واستحبابه وبين تحليله وتحريمه، ما الواجب؟ ما هو الإرشاد؟ ما هي النصيحة؟ نصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإن هذه المشتبهات هي تعتبر ماذا؟ كالحجب، وتعتبر ماذا؟ كالستور ما بين الحلال وما بين الحرام، إذن تجعله حاجزا لا تتجاوز هذا. فإذا قلنا أنك لا تتجاوز هذا الشيء فتجعله ساترا حاجبا بين الحلال وبين الحرام، بين الواجب وبين المستحب، بين المكروه وبين الحرام، تجعل بينك وبين حواجز، تجعل بينك وبين ماذا؟ حواجز، فلا تتعدى هذه الستر ولا تتعدى هذه الحواجز. فإن من تعدى هذه الحواجز ووقع ماذا فيها لا شك أنها ستكون ذريعة للوقوع في الحرام الذي لا شبهة فيه، الذي لا شبهة ماذا فيه. فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن تكون له البراءة فيما بينه وبين الله عز وجل فلا يتجاوز أو لا يأتي هذه الشبهات، لا يأتي هذه الشبهات حتى يستبر ماذا لدينه، يجعل دينه مبرأا، وهكذا حتى لا يجعل كذلك ماذا عرض ماذا ينتهك بالكلام فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم استبر لعرضه ودينه، استبر لعرضه فيما بينه وبين الله، استبر ماذا لدينه فيما بينه وبين الله، ولعرضه فيما بينه وبين الخلق، فإن الخلق سيتكلمون، فإن الخلق سيتكلمون يقولون فلان وقع في الشبهات أو فلان وقع في المحرمات. فحتى يكون إنسان بريئا لدينه وبريئا ماذا لعرضه، يصون دينه ويصون ماذا عرضه، فلا يقرب هذه ماذا المشتبهات، لا يقرب هذه ماذا المشتبهات الذي جعلها الشارع حاجزة ما بين الحلال والحرام، يعني حلال بين لا إشكال فيه وحرام بين لا إشكال فيه، بينهما حواجز، بينهما حواجز، لأجل حفظ هذه المحرمات لا تأتي هذه الحواجز، لا تقرب هذه الحواجز، بقربان هذه الحواجز ستقرب ماذا من المحرم الذي لا إشكال ماذا فيه. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس، ويقصد بالكثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين، الطائفة الأولى هم عامة الناس الذين يجهلون دين الله عز وجل، والطائفة الثانية وهي طائفة ماذا من الفقهاء الذي يتردد في مسألة ما بين الحل وما بين الحرمة. فإن الإنسان قد يتردد في مسألة تشتبه عليه الأدلة وتقوى عنده ماذا الأدلة، أهي حلال أم حرام، وهكذا أيضا ما يتعلق بمسألة هل هي من قبيل المكروه أو الحرام، من قبيل المستحب أو من قبيل الواجب، فلماذا لا تحتاط وتعمل بهذا الشيء على أنه من قبيل الواجب وتجتنب هذا الشيء على أنه من قبيل المحرم، حينها قد حفظت دينك وصنت ماذا عرضك، حفظت ماذا دينك وصنت ماذا عرضك، فلا تتجاوز هذه الأشياء. ولهذا يذكر الفقهاء يعني بابا يسمى بباب الاحتياط، يذكر الفقهاء بابا يسمى بباب الاحتياط، وهذه المسألة وهي الوقوع في الشبهات، إذا وقع الإنسان في الشيء المشتبه الذي فيه التردد، أحلال هو أم حرام، أواجب هو أم مستحب، أمكروه هو أو حرام، إذا وقع الإنسان ماذا فيه؟ هل وقع الإنسان في الحرام أو أنه لم يقع ماذا في الحرام؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع، عن المتوقع بالواقع، أن المتوقع أن الإنسان إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، أي يتوقع أن من طرق أبواب الشبهات سيقع في الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المآل ولم يخبر عن الحال، أخبر عن المآل، فمعنى ذلك أن المتوقع كالواقع، أن المتوقع كالواقع، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه به. وهل في كلام العرب ما يدل على هذا المعنى؟ نقول نعم، يدل على أن الشيء إذا كان جزما سيتحقق، إذا كان جزما سيتحقق أنه قد يخبر عنه بأنه قد تحقق، ولهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليستعد، ودخل من المعلوم أن الإنسان لا يصلح أن يأتي بالذكر داخل الخلاء، وإنما إذا كان الإنسان قد عزم على الدخول نزل هذا العزم منزلة ماذا؟ الدخول. وهكذا كما قال الله عز وجل أتى أمر الله ولم يأتي بعد، أتى أمر الله، فالشيء الذي يعني ماذا سيتحقق جزما أو غلبة ماذا ظن فيخبر عنه بأنه تحقق. في الواقع في الشبهات لا شك ولا ريب أنه سيقع في الحرام، ولهذا لماذا حرم الله عز وجل قربان الزنا؟ مع أن المحرم هو الزنا والذي يترتب عليه المفسدة هو الزنا، ولكن حرم ذرائع الزنا من النظر والخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية كلها من الذرائع للوقوع فيما حرم الله عز وجل، فقال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا ماذا الزنا، والمقصود أي لا تزنوا، يعني بمعنى أن الزنا هو المحرم، ولكن القربان من المحرم سيوقع الإنسان في المحرم. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوقع بالواقع، عن المتوقع ماذا بالواقع. فتبقى هذه المسألة، هل الواقع في الشبهات واقع في الحرام؟ هل الواقع إلى الآن هو ما دخل في الحرام الذي لا إشكال فيه، وإنما واقع في الشبهات، هل يعتبر هذا الإنسان واقع في الحرام؟ الراجح لا، الراجح أن هذا الإنسان لا يعتبر واقعا في الحرام، لكن يتوقع أن يقع في الحرام، لكن يتوقع أن يقع في الحرام. لكن هل يصلح الإنسان أن يقارب الحرام؟ الحرام بينه وبينه حواجز، لكن هل يصلح أن الإنسان يقارب الحرام؟ نقول لا يصلح الإنسان أن يقارب ماذا الحرام، بل يجعل بينه وبين الحرام حاجزا، كما يجعل الإنسان بينه وبين الفرائض حاجزا، وذلك بفعل النوافل، فإن الإنسان إذا تخلى عن النوافل لا شك أنه سيتخلى عن الفرائض، إذا تكاسل الإنسان عن النوافل لا شك أنه سيتكاسل عن ماذا عن الفرائض. وهكذا في الإنسان له مراحل، الإنسان له ماذا مراحل، اليوم هو في مباح، في الغد هو في المشتبهات، بعد الغد هو في الحرام الذي الاشتباه فيه، فالإنسان يتنقل. إذا كان السلف يقولون لا يتوسع الإنسان في المباحات، وهي مباحات، فما بالك بما يتعلق بكذلك ماذا بالدخول في المشتبهات، فإذا دخل في المشتبهات وتوسع فيها لا شك أنه سيقع في الحرام. إذن للإنسان مراحل، مباح، مشتبهات، لكنه ما توسع، ثم بعد ذلك توسع فيها، فإذا توسع فيها دخل في الحرام الذي لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. وهذه المشتبهات إذا دخل الإنسان فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفسد عليه قلبه الذي هو ملك، الذي هو ماذا ملك ماذا الجوارح، والذي يتحكم ماذا في الجوارح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقع ماذا في الشبهات كالذي يحوم حول الحمى. ما هي الحمى؟ حمى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها محارم الله، وأخبر أن لكل ملك ماذا حمى ملك، هل هذا إخبار أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قديما كان الملوك والأمراء يجعلون شيئا محميا، من أجل ماذا؟ إما خاصا به وهذا من التسلط والظلم، وإما أن يكون من أجل المصلحة العامة للصدقات، يعني ماذا للإبل والبقر والغنم يكون مرتع للصدقات في حمي مكان معين لا يقترب منه، وإما أن يحمي حماية خاصة على كل، إن حمى حماية ماذا خاصة به فهذا من الظلم، أو حمى مكانا عاما لمصالح المسلمين فهذا لا يكون ماذا من قبيل الظلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرعى حول الحمى أي المكان الذي يحميه هذا الملك أنه سيقع ماذا فيه ولا بد. وهكذا أيضا يعني هذا تعبير عن كناية ماذا أن المحمي هي المحارم لله عز وجل، أي ما أوجبه الله عز وجل وما حرمه الله عز وجل، فإن حام الإنسان حوله وذلك بترك النوافل أو كذلك بفعل المكروهات يوشك أن يقع في ترك الواجبات، يوشك أن يقع في فعل المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فالاقتراب من المحرم يؤدي بالإنسان للوقوع. ولهذا ترى في بعض اللافتات إذا مشيت في بعض الأماكن وبعض الخطوط يقول لا تقترب من هذه الناقلة بقدر 100 متر، لماذا؟ خطر عليك، لأن إذا انفجرت تأخذك، إذا انفجرت ماذا تأخذك. وهكذا القربان من المحرمات سيقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل حماية للإنسان، إذا أردت أن تحفظ نفسك من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات فلا تفرط فيما يتعلق بالنوافل، ولا كذلك يعني ماذا تكثر من الوقوع في المكروهات، فإنك ستقع مع الأيام في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات التي لا إشكال فيها، التي لا إشكال ماذا فيها. وهكذا الأمور ماذا المشتبهة، هكذا الأمور ماذا المشتبهة توقع الإنسان مع الليالي والأيام فيما حرم الله عز وجل في شيء لا إشكال فيه بأنه من المحرمات. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في جسد هذا الإنسان مضغة، وهي ماذا بقدر المضغة أي بقدر ماذا اللقمة الذي يتناول ماذا الإنسان، إذا صلحت هذه المضغة صلحت سائر أعضاء الإنسان، فإن القلب كالملك للأعضاء، إذا عزم القلب على شيء لا بد أن تنفذ الأعضاء سواء كان اللسان أو باقي جوارح ماذا الإنسان، فإنها لا تتحرك إلا بعد عزم القلب وإرادة ماذا القلب وقصد ماذا القلب حين تتحرك. أما أن الجوارح تتحرك لفعل شيء أو لترك شيء والقلب لم يقم بهذا ماذا الشيء أبدا ما يمكن أن تتحرك، لا يمكن أن تتحرك هذه الجوارح. وهذا في إبطال قاعدة العامة. ما هي قاعدة العامة؟ يعمل الأعمال بترك الواجبات وفعل المحرمات ويقول القلب سليم، يقول قلبي ماذا سليم، لو سلم القلب لفعل الواجبات وترك المحرمات، فإن الأعضاء إنما تخضع للقلب، فإذا تحرك القلب تحركت الأعضاء وإذا سكن القلب سكنت الأعضاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت ماذا الجوارح. فإذا رأيت الإنسان في الطاعات وترك للمحرمات فاعلم أن هذا يدل على صلاح ماذا قلبه، وإلا فإن الأعضاء لا تساق إلى فعل الطاعات والقربات والمبرات إلا بصلاح ماذا القلب، إلا أن يتصنع الإنسان تصنعا، إلا أن يتصنع الإنسان هذه الأعمال تصنعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير أن الإكثار من المشتبهات في إفساد القلب، أن الإكثار من المشتبهات في إفساد القلب، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، إذا فسد قلب الإنسان فسدت جوارح ماذا الإنسان، معنى ذلك أن الإنسان يحافظ على قلبه. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهي محل نظر الله عز وجل. فعلى الإنسان دائما أن يراقب قلبه وأن يراعي قلبه. وهكذا القلب يتقلب، القلب يعني سمي قلبا لأنه ماذا يتقلب على الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن القلب يتقلب، سمي القلب من التقلب، سمي القلب يتقلب، فقد يتقلب يعني في المكروهات، قد يتقلب في المعاصي، قد يتقلب في الكفر صلى الله السلام والعافية، قد ينتقل الإسلام إنسان من الإسلام إلى الكفر بسبب تقلب قلبه. لكن إذا حافظ الإنسان على قلبه بماذا يحافظ الإنسان على قلبه؟ بالطاعات والبعد عن المشتبهات. فإذا حافظ الإنسان على قلبه حافظ بعد ذلك على جوارحه، حافظ على جوارحه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشبهات تعرض، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الشبهات تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ليلا ومساء، تعرض الشبهة على الإنسان ليل ونهار. والسليم من سلمه الله عز وجل ماذا منها؟ من القلوب ما تتشرب هذه الشبهة، ومن القلوب ما تصد هذه الشبهة وتمنع دخول هذه الشبهة ماذا إلى قلب الإنسان. فإذا تشربها واحدة ثم واحدة ثم واحدة، بعد ذلك يتحول هذا القلب من أبيض يعني كالصفا إلى أسود مربادة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. سبحان الله، يكون المعروف في حقه منكرا والمنكر في حقه ماذا معروفا. لماذا؟ لأنه تقلب عليه قلبه، تقلب عليه ماذا قلبه. كما قلنا القلب سمي قلبا لأنه يتقلب على الإنسان، يتقلب ماذا على الإنسان من حال إلى حال. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحال قد يحصل للإنسان في يومه وليله، يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح ماذا كافرا، تتقلب القلوب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالوا يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب أي كل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ربه أن يثبت قلبه. نحن من باب أولى يا أخوة، نحن من باب أولى أن تدعو بهذا الدعاء ليلا ونهارا سرا وجهارا، كلما تذكرت أن الله عز وجل يثبت قلبك، أن الله عز وجل يثبت ماذا قلبك على طاعته وعلى مرضاته، على طاعته وعلى مرضاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، وهو المؤيد بالبراهين والآيات والوحي، وعنده من الأعمال العظيمة مع هذا يخاف على نفسه. حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الإنسان الجنة بالأعمال، قال لا، قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، ولا أنا. أعمال عظيمة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني ماذا، ليست هي الأصل في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، وإنما برحمة الله عز وجل، وإنما برحمة الله. هذه الأعمال الذي يقوم بها الإنسان من أولها إلى آخرها لربما لا تعدل نعمة من نعم الله عز وجل عليك، نعمة بصر، نعمة الذوق، نعمة اللسان، نعمة الكلام، نعمة المشي، البطش إلى آخره من هذه النعم التي تترى وتتتابع على هذا ماذا الإنسان. فالإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل. ما الواجب نحو هذه النعم؟ الشكر لله عز وجل على هذه النعم حتى تدوم وحتى تبقى. فهذا حديث عظيم، وحق للإمام النووي عليه رحمة الله أن يجعل هذا الحديث من قواعد العلم ومن أصول الدين، من قواعد الدين ومن أصول ماذا الدين، ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل من هذا ماذا الباب، أي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، الذي لا تكفي هذا الحديث ماذا شروحات في كتب ولا في محاضرات ولا كذلك يعني في ندوات ولا كذلك في مؤلفات ولا في مجلدات، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ثلاث الكلمات أو الأربع ماذا الكلمات، ثلاث الكلمات والأربع الكلمات، قليلة في المبنى وهكذا في الألفاظ ولكنها عظيمة وكثيرة ماذا في المعاني. هذا ملخص ما أراده الإمام عليه رحمة الله من ذكر هذا الحديث السادس من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا إخوان أو إشكال، بقي خمس دقائق تفضل.